بسم الله والصلاة والسلام على رسول الله. طبعا أعظم ما أعظم شيء ممكن نحن نتكلم عنه أو يتكلم عنه أي شخص في رأيي أنا اثنين لا ثالث لهم: القرآن الكريم والصلاة أو عمود الدين. قد يكون الفهم اللي عندنا تم تشويه عظمة القرآن الكريم وتم تشويه، أو طبعا هذا الله سبحانه وتعالى ذكر في القرآن الكريم أن هناك عدو، ولا تتوقع أن هذا العدو راح يكون مكتوف في اليدين، في أنه يدخل في بعض المفاهيم وينزل من مستوى فهمنا للقرآن ومن مستوى فهمنا بالنسبة إلى دور الصلاة في القرآن في حياتنا اليومية. طبعا أي شخص يبحث عن عملية تقويم أو تقييم لوضعه اليومي أو وضع الحياة كلها، يفترض أن أول ما يبحث عنه يبحث في القرآن الكريم. أول شيء يبحثه في إصلاح الخلل الموجود عنده يبحث دائما في القرآن الكريم. ممكن البعض منا يروح يبحث في، وهذا مش خطأ، يبحث في كتب، يبحث في دورات، يبحث في كلام، يبحث في محاضرات، وهذا مش خطأ، لكن الأساس اللي موجود عندنا هو القرآن الكريم، أن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم. القرآن الكريم دائما عملية تقويم لأي خلل موجود عندنا، وراح نتكلم بعد شوي كيف طريقة التقويم اللي يؤديها القرآن. طبعا سؤال قبل ما أبدأ في الكلام عن القرآن الكريم، أن كل واحد فينا يشوف إيش حاله مع القرآن يوميا. كل واحد فينا يسأل نفسه ما هو مثلا الورد اللي مخصص للقرآن الكريم يوميا، أو بعضهم يجعلها كل يومين، أو بعضهم يجعلها مثلا أسبوعي، على حسب. لو حطيت الورد اللي موجود عندك أو الالتزام اللي موجود عندك بالقرآن في ذهنك، وإحنا نتكلم عن القرآن الكريم، طبعا القرآن الكريم على أساس أفهمه لابد أنا أفهم نفسي بالأول، على أساس أفهم أثره لابد أنا أحلل نفسي بالأول وأشوف وين أنا واقف من القرآن الكريم. أول شيء أنا راح أسأل سؤال قد يكون السؤال سهل، لكن إجابته راح تختلف عند كثير منا. السؤال هو: أنت لما تعطي تعريف أو واحد يسألك من أنت، إيش التعريف اللي راح تضع لنفسك أنت؟ طبعا وهذا يختلف من شخص لشخص، يجي يعرف نفسه أنه اسمه أنا فلان بن فلان أو فلانة بن فلان. بعضهم يعطي تعريف لنفسه من خلال منصبه: أنا فلان بن فلان وظيفتي كذا، أنا فلان بن فلان، يعطي تعريف لنفسه عن طريق منصبه الاجتماعي: أنا فلان بن فلان ولد فلان، أو يعطي تعريف لنفسه عن طريق علاقاته، أو يعطي تعريف عن نفسه عن طريق الجسد: أنا الجسد، أنا الوجه، العينين، الأنف، أنا ملامح الوجه، أنا عبارة عن اليدين، أنا عبارة عن، يدخل أو يصهر نفسه كذات، يصهر نفسه في الجسد، وبناء عليه يكون اهتمامه بالجسد، وبناء عليه يكون اهتمامه أنا أعمل العمل هذا عشان أصنع اسمي، أنا اسمي كذا كذا كذا، أنا قاعد أصنع اسمي، أنا أعامل اللي برا بناء على الاسم، أو أعامل اللي برا بناء على الجسد، أو أعامل اللي برا بناء على المادة، أنا رصيد، أنا راتب قيمته وقدره كذا، أنا ممتلكات: بيت، سيارة، مزرعة. فغالبا الذات الحقيقية أو أنت الحقيقي مدفون تحت هذه الذوات الخادعة. كلما اختفيت أنت، الله يقول سبحانه وتعالى ظلمات بعضها فوق بعض، ظلمات بعضها فوق بعض، هذه الأشياء والذوات الخادعة هذه تعتبر ظلمات واقع عليك أنت. إذا أخرج يده لم يكد يراها، ومن لم يجعل له له نور فما له من نور. مجرد أنا طبعا ليش أتكلم بالمنطقة هذه، لأن احنا أنا أبغى أعرف صفة الاتصال بيننا وبين القرآن، لابد أعرف من أنا عشان أنا أعرف أتعامل، هل أتعامل بالمادة أو أتعامل بالذات الحقيقية. اللي يبغى يعرف كيف يتعامل ويتلذذ بالقرآن قبل ما يعرف القرآن لابد يعرف نفسه هو. أنا عبارة عن إيش؟ أنا أجزم أن 99% منا يختفي وراء هذه الذوات ويتعامل مع الآخر ويتعامل مع الكون بناء على الذوات هذه حسب اهتمامه. طبعا إذا اهتمامي مادة فهي مادة، إذا اهتمامي وظيفة، إذا اهتمامي علاقات، إذا اهتمامي ممتلكات، إذا اهتمامي عبارة عن راتب وقيمة الراتب، إذا اهتمامي الاسم وأن ألمع الاسم، يختلف أنت تتعامل وتظهر نفسك في أي، ممكن نسميها أنا في أي قناع. هذه تعتبر أقنعة أنت وضعها على ذاتك الحقيقية. أما الذات الحقيقية إذا تبغى تعرف ذاتك الحقيقية الموجودة وتتعامل فيها مع الأشياء بالشكل الصحيح، لأن من يتعامل على أساس ذات حقيقية فهو يتعامل بالشكل الصحيح الواقعي الملموس، لا بالنسبة للقرآن ولا بالنسبة إلى الصلاة. أنت مختلف كليا عن هذه الأشياء كلها، أنت عبارة عن نفس أو ما نسميه حنا بثلاثية التكوين. الله سبحانه وتعالى يقول إني خالق، طبعا المعلومة هذه ذكرتها لكن لابد أعيدها هنا عشان أدخل كمدخل بالنسبة إلى القرآن وأفهم العلاقة الموجودة بيننا وبين القرآن. الله يقول سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين هذا الجسد، فإذا سويته هذا عبارة عن النفس، بعدين ونفخت فيه من روحي هذا عبارة عن الروح، وأنا أسميها ثلاثية التكوين. ما بين أنت عبارة عن نفس، في الجهة اليمنى روح، وفي الجهة اليسرى عبارة عن جسد. الله سبحانه وتعالى يقول قد أفلح من زكاها وقد خاب من دساها، طبعا الله يتكلم عن نفسنا، ونفس وما سواها، ونفس طبعا الله ربط كلمة النفس بالتسوية حس كذا. الله يقول فإذا سويته، هو يتكلم على النفس، ونفس وما سواها، فالنفس ترتبط بالتسوية. فلما يقول سبحانه وتعالى إني خالق بشرا من طين هذا الجسد، فإذا سويته هذا النفس ونفخت فيه من روحي، هذه الثلاثية اكتملت. الآن أنت دورك كنفس أنك تتزكى وتتجه إلى الروح، أنك ما تنخدع بالأشياء المادية وتكون عملية التدسية وتروح إلى منطقة الجسد. قد أفلح من زكاها اللي توجه إلى الروح، وقد خاب من دساها اللي توجه إلى الجسد. أي شيء تتعامل فيه أنت، أي شيء تتعامل فيه كذات بالنسبة لك تحت نظام المادة، تحت نظام المادة، أنت قاعد في منطقة التدسية، قاعد في منطقة الظلمات، قاعد في منطقة الغشاوة. الله يقول سبحانه وتعالى فكشفنا عنك غطاءك فبصرك اليوم حديد. يعني كل واحد منا حاليا فيه أغشية واقعة على عينه، غشاء، غشائين، ثلاثة، أربعة، خمسة، على حسب، على حسب، إلى أن تروح إلى المنطقة اللي أنت ذات فيها حقيقية وتعرف نفسك. طيب من أنا؟ أنا أول شيء الله سبحانه وتعالى زي ما ذكرت سابقا لما ذكر قصة آدم في البدايات، آدم عبارة عن، وأنا ما راح أطول في الموضوع هذا لأن تكلمنا فيه في المرة الماضية، آدم في البدايات عبارة عن ممثل لنا، آدم في البدايات عبارة عن ممثل لنا. الله سبحانه وتعالى يقول وإذ أخذ ربكم بني آدم من ظهورهم ذريتهم وأشهدهم على أنفسهم ألست بربكم قالوا بلى. يعني إحنا موجودين في عالم الذر، قبل ما نتواجد في عالم الخلق. وفي آية ثانية يقول ولقد خلقناكم واحد ثم صورناكم بعد كذا اثنين ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني احنا موجودين قبل وجود آدم، احنا قديمين في البدايات جدا. هذا انت تتكلم عليك انت حاليا، انت بعيد كليا عن مادة. انا معيش بركز في الموضوع هذا لانه مهم جدا عشان افهم علاقتي مع القرآن واسهل وافكك الموضوع، وعلاقتي مع الصلاة ان انا افهم من انا بالاساس. لا يمكن اني اروح انخدع ان انا عبارة عن مادة واتعامل مع القرآن، راح تكون عملية تنافر. لا يمكن ان راح افهم انا فاهم نفسي غلط واروح للصلاة على اساس مادة، راح يكون عملية تنافر في الصلاة، ما راح افهم الموضوع. الله يقول سبحانه وقد خلقناكم ثم صورناكم ثم قلنا للملائكة اسجدوا لآدم. يعني حنا موجودين خلق ثم تصوير ثم بعد كذا حصلت موضوع آدم، يعني حنا موجودين قبل القصة هذه. طيب أنا قديم في البدايات، أنا في النهايات عملية خلود. يعني لما تجي اليوم تقول أنا عمري اليوم 40 سنة 50 سنة 60 سنة 70 سنة، هذا وجودك في عالم الخلق، لكن ما بعد ذلك أنت إلى ما لا نهاية. أنت لما أجي أقول يوم عمرك مثلا 1000 سنة راح أقول لك غير صحيح. طيب 100,000 سنة راح أقول لك غير صحيح. 1,000,000 سنة راح أقول لك غير صحيح. 1,000,000,000 سنة راح أقول لك غير صحيح. أنت ما لا نهاية، أنت عملية خلود، وإن شاء الله نكون خالدين في الجنة يا رب العالمين. أنت ما لا نهاية، اعرف طبيعتك، اعرف من أنت عشان أتعامل أدخل كمدخل إلى أتعامل مع القرآن وأفكك الموضوع، لأن القرآن عبارة عن شبيه لنا بالضبط. وعس أفهم الشبيه لابد أفهم نفسي بالأول. لا يمكن أن أروح أتكلم على القرآن وأنا مش فاهم نفسي، أنا قاعد أتعامل. للمعلومية ترى يوميا حنا الله يقول سبحانه وتعالى الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. ظلمات متعددة، ظلمة جسد، ظلمة مال، ظلمة أملاك، ظلمة علاقات، ظلمة الوساطات، ظلمة الرصيد. والنور واحد، ما في أنوار. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور، يرجعك إلى أساسك أنت، أنت عملية نور. وكلمة ربي قال ونفخت فيه من روحي، هذا النور يرجعك إلى الأساس. الله ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات، ولي الذين آمنوا يخرجهم من الظلمات إلى النور. أي واحد واقع في ألم أو معاناة أو شكوى أو تذمر، اعرف أنه واقع في منطقة الظلمات. على سيطلع من منطقة الظلمات، لابد يعرف نفسه، يعرف عبارة هو عبارة عن إيش. لابد عملية التزكية. إحنا موجودين هنا قد أفلح من زكاها، عملية التزكية. إحنا موجودين هنا على عملية التزكية، تزكية النفس، أن أنا أتوجه وأتخلى عن أي شيء مادي. والذين كفروا، أما آمنوا وما كفروا، والذين كفروا أولياءهم الطاغوت. كلمة الطاغوت جاي من الطغيان، شيء يطغى على شيء. والذين كفروا أولياءهم الطاغوت يخرجونهم من النور، أساس الذات، إلى الظلمات. يخرجونهم من النور إلى الظلمات، هذا هو عبارة عن وضعنا حاليا. ما بين أنك تكون في ظلمة، في ظلمتين، في ثلاث، في أربع، وكلما زادت الظلمات وكلما زاد ابتعادك عن النور، عن أساسك أنت، كلما دخلت في عملية التشتت، التوتر، الخوف، القلق. عشان كده إنما ذلكم الشيطان، يخوف أولياءه، لأن أولياء الشيطان موجودين في منطقة الظلمات. فعملية التخويف راح تكون في منطقة الظلمات، لكن لما ترجع إنك تعرف نفسك أنت عبارة عن نور، ونفخت فيه من روحي، هذه القوة العظيمة الموجودة في داخلك، أنا أتعامل مع كل شيء بهذا المنطق. أنا أعرف الذات، أنا لست المادة، لست اسمي، لست الرصيد، لست الممتلكات، لأن هذه المنطقة يتعامل فيها منطقة ألم. كل من يفكر في نفسه بالطريقة هذه فهي منطقة ظلمات ومنطقة ألم. أنا لما أرجع إلى ذاتي وأرتبط بالمصدر النور، الله يقول سبحانه وتعالى نور على نور، الله يقول سبحانه وتعالى يقول يكاد زيتها يضيء ولو لم تمسسه نار. النار هذه عبارة عن شكل الظلمات الذنوب والسيئات، ولو لم تمسسه نار نور على نور. ارجع افهم انت عبارة عن ايش. انت عبارة عن شيء لا نهائي، عشان كذا تتعامل مع الحياة هذه بشكل مؤقت. يعني انا لما اجي اليوم وقاعد في حياة مدتها 40 50 60 سنة وانا لا نهائي، فمن انا ما ابغى اقول يعني من السذاجة من الجهل انك تضيع شيء لا نهائي بمدة محدودة بشهوات في مدة محدودة. 40 انا بايع الاخرة الوقت الطويل بشيء مدته مؤقتة 40 و50 و60 سنة و70 سنة. بينما لما ارجع الى الذات الحقيقية الى النور، تأكد 100% هناك في الارض جنة، من لم يذقها فهنا لن يذقها في الآخرة. في الأرض جنة، من لم يذقها لم يذق جنة الآخرة. طيب هذا ما يتعلق أنت بعرفتك بذاتك الحقيقية، أنك تعرف أنت قديم في البدايات ولا نهائي ولا محدود في النهائيات. أنت شيء غير محدود، تتعامل مع العالم الموجود حنا فيه حاليا بهذا الوضع. طيب غير كذا أنا الله سبحانه وتعالى لما قال نفس بعدين نفخت فيه من روحي، فيه كانها بالضبط عملية شريحة موجودة فيك اللي هي عبارة عن منطقة الاتصال بينك وبين الخالق. هذه لابد تحافظ عليها من أنها لا يحيط فيها الظلمات. الظلمات هي عبارة عن إما ذنب بينك وبين الخالق، إما سيئة بينك وبين المخلوقات. وأنا كنت ناوي أن أنا يكون الدرس أو البث اليوم عن العلاقات، لأن أسوأ شيء ممكن واحد يدخل نفسه في الظلمات هو عبارة عن إساءته لعملية العلاقات، تكوين العلاقات. لكن إن شاء الله يكون في بث ثاني موجود. أما يكون ذنب اللي هو بينك وبين الخالق، أما يكون سيئة بينك وبين المخلوقات، أما يكون سوء بينك وبين نفسك، وتدخل في منطقة الظلمات. إذا عملت عملية إدارة جيدة لهذه الأشياء ترجع إلى الذات. طيب الله سبحانه وتعالى يقول عشان أعرف أنا نفسي أن أنا مش مادة. أنا الله سبحانه يقول الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها. يعني أنت وقت النوم تطلع ذاتك الحقيقية، وقت النوم تطلع والجسد يبقى تحت. الله يتوفى الأنفس وقت النوم تسمع 100 وفاة صغرى، والموت عبارة عن عملية الوفاة الكبرى. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، تطلع فوقت النوم. طيب يعني أنت تبغى تعرف نفسك وين أنا من؟ تخيل نفسك وقت النوم بجسدك المستوي على فراش ولا على أي يكن، وين طالع وتشوف الجسد، تشوف وجهك، تشوف يدينك الممددة، تشوف جسمك، تشوف أصابعك. هذا هو أنت، هذا هو أنت، أنت اللي تشوف الجسد هذا هو أنت. تبغى تتخيل وضعك أنت أنك لا محدود، عملية التخيل هي أنت. يعني أنا اليوم أيا يكن موقعك حاليا لو غمضت عينك 30 ثانية بس، لو غمضت عينك فقط 30 ثانية ممكن بخيالك تروح إلى أي منطقة، تدخل غرفة نومك، تفتح دولابك، تختار ملابسك، وانت بالتخيل تنتقل انت لا محدود. من تطلع من الجسد تطلع الى ذاتك الحقيقية، شغلة او شيء لا محدود، هذا هو انت. ارجع اقول عشان ابسط المعلومة، انت لما تجي وقت النوم هو انت. وقت النوم اللي يطلع من الجسد الله يتوفى الانفس، انت اللي طالع من الجسد وتشوف جسدك هذا هو انت. ولما تصحى من النوم على أساس كذا، النوم لما من بداية النوم إلى نهايته عبارة عن لحظات، لأنك أنت في ذاتك الحقيقية لا تشعر بالوقت. لكن بمجرد انك تدخل في الجسد يبدا عندك العداد حق الساعه يشتغل. لما تطلع من الجسد من وقت نومك الى ما تصحى ابدا لحظه. عشان كذا اهل الكهف 300 سنه يوما او بعض يوم، هذا هو انت، انت الذات الحقيقيه، لا تشعر بالمكان، لست محدد بالمكان، لست محدد بالزمن، انت خارج هذه الاشياء كليا، انت قديم في البدايات وازلي في النهايات. لما اجي اقول اليوم عمري 100، الله يقول سبحانه وتعالى كل نفس ذائقة الموت، الموت تذوقه لكنه مش نهاية. انت قبل الموت انك تذوق الموت موجود، وبعد الموت موجود، تذوق الموت فقط مش نهاية العملية هذه، الموت مش نهاية، في شيء بعد الموت عمي تذوق، العميد الذوق. اذا انا فقط اطول في الموضوع هنا عشان تفهم ذاتك بس، عشان احنا ندخل في الصلاه وندخل في القران على اساس انا اعرف نفسي واعرف القران. طيب الله سبحانه وتعالى لما يجي في وصف ويسالونك، الان ابدا في البدايه انا والقران، انا وعلاقتي بالقران، الله سبحانه وتعالى يقول ويسالونك عن الروح اللي تكلمنا فيها سابقا، ونفخت فيه من روحي، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي. طبعا الشغلة النمطية اللي أخذناها أو الشغلة اللي احنا أخذناها وتعلمنا عليها أنها شيء مجهول، من أمر ربي شيء مجهول مش معروف، الله يعلمها فقط. بينما هي لو تأخذها ببساطة جدا، ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، الله سبحانه وتعالى خلق الكون كله في ثلاث مستويات. الله خلق الكون كله في ثلاث مستويات، الذات الإلهية الله سبحانه وتعالى خلق ذلك في عالمين، عالم يسمى عالم الأمر وعالم يسمى عالم الخلق. إن ربكم الله الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام ثم استوى على العرش يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق واحد والأمر اثنين تبارك الله رب العالمين، اثنين رب عالم الخلق ورب عالم الأمر. الله سبحانه وتعالى واحد أحد، خلق الكون كله أو نمط الكون كله في عالمين، عالم يسمى عالم الأمر وعالم يسمى عالم الخلق. عالم الخلق اللي نشوفه حاليا قدامك، أي شيء خلق قدامك فهو عالم خلق. طيب أنا هل موجود من عالم الخلق؟ ذاتك الحقيقية مش جاية من عالم الخلق، الروح والنفس مش جاية من عالم الخلق، لها صفات غير لا تنتمي إلى عالم الخلق. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي، جاية من عالم الأمر وتكتسب صفات عالم الأمر. إحنا مش جايين من عالم الخلق، مش من عالم المادة، عساس نتعامل مع الأشياء بالمادة بالحواس. عساس كذا ربي سبحانه وتعالى ربط اختبارنا بالإيمان بالغيبيات، تخلى عن الحواس. الله سبحانه سيدنا إبراهيم، وراح أتطرق إلى قصته بشكل مفصل هنا في البث، قال ربي أرني كيف تحيي الموتى، أرني كيف تحيي الموتى. الله سبحانه وتعالى قال أولم تؤمن، يعني يا إبراهيم تريد أن تشاهد بعينك بالحواس، أولم تؤمن بالغيبيات، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. الاطمئنان عشان انك تطمئن لابد تروح الى عالم الامر، عالم الغيب، تؤمن وتسلم وتبتعد عن الحواس، تبتعد عن ما تراه، تبتعد عن ما تسمعه، لان هذا كله عملية خداع. اللي قدامك عبارة عن عملية خداع، انت جاي من عالم الامر ومرتبط بالغيبيات. عشان كده ربي اقول مرة ثانية، ويسألونك عن الروح قل الروح من امر ربي. طيب انا أول شيء واحد روح جاي من عالم الأمر، أنا أفهم نفسي حاليا. طيب بالنسبة للقرآن، الله سبحانه وتعالى يقول للقرآن وأوحينا إليك روحا وأوحينا إليك روحا. الله سبحانه وتعالى يصف القرآن بأنه روح. يعني إحنا حاليا الله يقول ونفخت فيه من روحي، هذا بالنسبة لي إحنا. بعدين يصف القرآن وأوحينا إليك روحا، يصف القرآن بأنه روح. القرآن مش شيء جامد، القرآن عبارة عن روح، إحنا روح والقرآن فيه روح. عشان كذا أقول العنوان توأمة القرآن، توأمة القرآن. القرآن وصفه وأوحينا إليك روحا من أمرنا. بعد كذا الله سبحانه وتعالى يكمل وأوحينا إليك روحا، مش توقف هنا، ويصف القرآن روح من أمرنا، جاي كذلك من عالم الأمر. عشان كذا اللغط السابق اللي كان موجود أن القرآن مخلوق أو غير مخلوق، في القرآن يوضح أصلا وأوحينا إليك روحا من أمرنا، أن القرآن هذا مش مخلوق، ليس من عالم الخلق. القرآن كلام الله موجود من نفس المنطقة اللي تواجدنا حنا فيها، اللي هي من عالم الأمر. عالم الأمر هو عالم كن فيكون، إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقول له كن فيكون. لاحظ معي، إنما أمره يعني عالم الأمر، إذا أراد شيئا، كلمة شيء، الله خالق كل شيء في عالم الخلق، الشيء مرتبط بالخلق. إنما أمره إذا أراد شيء، يعني إذا أراد شيء في عالم الخلق أن يقول له كن في عالم الأمر فيكون في عالم الخلق. إحنا موجودين في هذه المنطقة، أنا وإياكم موجودين من عالم الأمر، فينا قوة كن فيكون.